بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن حال المسلم في رمضان. تحف الصيام أعمال عظيمة في رمضان، فالقرآن الكريم نزل في رمضان، وكان جبريل يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في ليالي رمضان، ومن تلاه ناله من البركة والضياء والهداية بقدر قربه منه، ومن قرأه تضاعفت له الأجور بقدر إخلاصه فيه. والصائم منكسر بين يدي ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي. وأنزل الله قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنزلها بين آيات الصيام إيماء بالإكثار من الدعاء في رمضان، والخير يأتي بالخير، فالقرآن والصيام دليلان لكل طاعة وخير، والإنفاق في رمضان يتسابق إليه ذو النفوس الشامخة، والمتصدق موعود بالمغفرة والغنى. قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والمتصدق تتيسر له أعماله، قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة، ولا يستكثر شيئا أعطاه، ولا يرد سائلا، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره عليه الصلاة والسلام بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. والزكاة من أركان هذا الدين، لا يقوم الإسلام إلا بها، تطهر المال وتنميه وتزكيه، فطب بها نفسا وابذل بها كفا، وواس بها محروما أو يتيما، وأخلص بها قلبا، واحذر التسويف في إخراجها، فلا تعلم ما يعرض لك. وكما أن أبواب المغفرة مفتوحة في أيام رمضان، فهي مشرعة أيضا في لياليه، فصلاة التراويح من أسباب المغفرة في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي. وعمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. والطاعات إذا توالت قدمت بشائر النصر إلى المؤمنين، وغزوة بدر فاتحة تلك الانتصارات في رمضان، وغزوة الخندق كانت العدة لها من السنة الخامسة في رمضان، وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا وكسر الأصنام كان في رمضان، وهدم مسجد الضرار في رمضان. والعاقل لا يهدم أو ينقص عباداته المتنوعة في رمضان وغيره. ومن كمال الصوم الواجب حفظه من نواقصه من الكذب والغيبة والنظر إلى المحرم أو الاشتغال بالملهيات وإضاعة الأوقات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري. ومن فاته الغفران في رمضان فهو المحروم. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي. والمسلم يتشوف إلى العبادة ويفرح بأدائها،

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والاستقامة على أوامر الله تفتح على العباد بركات من السماء والأرض. قال جل شأنه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والفطن من جعل سعادته في دنياه موصولة بآخرته، واجتهد في صلاح نفسه وأصلح غيره. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والموفق من أصلح نفسه ودعا غيره للطاعات من أهله وولده وقرابته وإخوانه المسلمين، وعلم أن الحياة قصيرة واغتنم أوقاته بالصالحات، ودان نفسه وعمل لما بعد الموت، ولم يتبع نفسه هواها أو يتمنى على الله الأماني. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يرفعنا به عنده درجات في جنات الفردوس الأعلى بغير حساب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.